السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي وأحبتي في الله، فرصة طيبة أن نلتقي في هذا المخيم المبارك، نسأل الله أن يجزي القائمين عليه وعلى هذه المؤسسة خير ما يجزي به عباده الصالحين، وأن يكلل جهودهم بالنجاح، وهي جهود تذكر فتشكر، فنسأل الله أن ينفع بها، وقد نفع الله بها، فنسأله المزيد سبحانه وتعالى على هذه الجهود الطيبة، ونسأل الله إياكم جميعا الإخلاص والصواب في القول والعمل. موضوع درسنا هو لامية شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا شأن لنا في من يحاول تضعيف نسبتها إليه لأمرين. الأمر الأول أن مسألة نسبة المؤلفات إلى شخص لا يشترط فيها شروط الرواية الحديثية، هذا لم يقل به أحد. والأمر الثاني أن طابع المنظومة دليل على أنها من نظم شيخ الإسلام، لأن عليها طابع أسلوبه وتأثره ونبرات كلماته النيرة الطيبة. لذلك نحن يهمنا ما في هذه القصيدة، ولا نلتفت إلى المشككين في نسبتها إليه للأمرين المذكورين، ونبدأ فيها على بركة الله. لا نريد مقدمات طويلة، نبدأ ويقرأ معنا أخونا الشيخ عبد الله الوسمي. سم الآن اقرأها كاملة، ثم ارجع اقرأ بيتا بيتا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسرنا في هذا اليوم المبارك أن نستضيف ضيفنا من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ونفتي بها شيخنا الشيخ صالح بن سعد السحيمي حفظه الله وجزاه الله جل وعلا عنا خير الجزاء، ليشرح منظومة العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله: يا سائري عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينتهي عنه ولا يتبدل. حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. قبحا لمن نبل القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأفضل. والمؤمنون يرون حقا ربهم، وإلى السماء بغير كيف ينزل. وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فمسلم ناج وآخر مهمل. أعوذ بالله. والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. ولكل حي عاقل في قبره عمل يقاربه هناك ويسأل. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد يقل. فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. نعم تفضل اقرأ البيت الأول بيتا بيتا. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بدأ هذه المنظومة بقوله يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. فيها مسألتان، أو في هذا البيت مسألتان أو فائدتان. الفائدة الأولى أن المسلم عليه أن يسأل عما أشكل عليه في أمور دينه. ومن يسأل؟ يسأل العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ولا يسأل المتعالمين المتطفلين على العلم الذين يهرفون بما لا يعرفون، وكثير منهم مضلون. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الأئمة المضلين، فقال عليه الصلاة والسلام إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. ولا بد أن يكون السؤال سؤالا علميا مركزا مفهوما يقصد به العلم والتفقه في دين الله. لا يسأل سؤال تكلف كطريقة أولئك الذين يحاولون أن يعرفوا الحكمة في كل عبادة أو في كل مسألة. نعم، ما شرع الله أمرا إلا لحكمة بالغة، لكن لا اطلاع لنا على كل حكمة. فإن عرفنا الحكمة أولا، فإن عرفنا الحكمة فبها ونعمت، وإن لم نعرف فيكفي من الحكمة قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا بد للمسلم أن يبين ويوضح عقيدته، وهذا دأب عليه كثير من السلف، كتبوا ملخصات لعقائدهم أو لعقيدتهم في مؤلف أو في مؤلفات ما زلنا ننتفع بها إلى اليوم منذ القرون الأولى، ومنها هذا. فهو يوجه أن من سأله عن عقيدته فإليه هذا الجواب. الفائدة الثانية أن هذا الجواب عن مذهبه وعقيدته بعدها دعا للمسلمين الذين يبحثون عن الهدى وعن طريق الهدى رزق الهدى من للهداية يسأل، الذي يبحث عن الهداية سيرزق بإذن الله الهدى. والمقصود بالهداية هنا هداية التوفيق، لأن الهداية نوعان: هداية التوفيق والإلهام والتسديد، والثانية هداية الدلالة والإرشاد. الأولى خاصة بالله سبحانه وتعالى، ومنها ذلك قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، وقوله تعالى: ليس عليك هداهم، وقوله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ومنها هداية الدلالة والإرشاد، وهي للأنبياء والدعاة والمصلحين والعلماء الربانيين، كما قال تعالى: ولكل قوم هاد. وقال تعالى في حق نبينا صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومن رام الهدى وطلبها فسيوفق لها بإذن الله. ولذلك أمرنا أن نسأل الله الثبات في سجودنا: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فالهداية بيد الله، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا سبحانه وتعالى. لابد أن نفهم هذا. ومن ما جاء في ذلك السؤال، الدعاء الثابت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه إلى أن يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. في الحديث الآخر: اللهم اهدني وسددني. الحديث الآخر: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. والنصوص في هذا الباب كثيرة. نعم. قال رحمه الله: اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، يعني اسأل خبيرا وفقه الله لهضم مسائل الدين ولفهم العقيدة الصحيحة الوسطية المستمدة من كلام الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو كما قال. والمسلم له أن يبين من أجل أن يستفيد طالب العلم الذي لا يعرفه الناس، لا بأس أن يعرف بنفسه من أجل أن ينفع الناس، كما قال يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض، فإذا إني حفيظ عليم. فإذا لا بأس، أما لا يعلن على سبيل الرياء والمفاخرة والتكبر على الناس، لكن إذا علم أن الناس لا يتقنون هذه المسألة المعينة أو العقيدة الصحيحة، لا بأس أن يعرف بنفسه من أجل أن يستفيد الناس من علمه. فهو يقول: اسأل خبيرا محقق في قوله مما ثبته الله عليه، لا يتغير ما بإذن الله تعالى، لا ينثني عنه ولا يتبدل، لا يبدله بعقيدة أخرى ولا بمذهب آخر، وإنما يسأل ربه الثبات عليه. وفعلا ثبته الله عليه إلى أن مات، فجاهد في سبيل ذلك حق الجهاد. نعم. قال رحمه الله: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل. هنا بدأ في بيان عقيدته في شأن من نقلوا لنا هذا الدين وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يتعبد الله بحبهم، وهو من التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة. وتعلمون أن التوسل المشروع ثلاثة أنواع: توسل إلى الله بأسمائه وصفاته كما جاء في دعاء الاستخارة، وكما جاء في الحديث: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. والنصوص في هذا كثيرة. النوع الثاني التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة، ومنها هذا البيت. حب الصحابة وحب آل البيت هذا من الأعمال الصالحة التي يتوسل بها إلى الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في التوسل بالأعمال الصالحة آيات كثيرة: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومن الأحاديث الواردة في ذلك حديث عبد الله بن بريدة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فهذا من التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة. ويشترط في العمل الذي يتوسل به شرطان: أن يكون خالصا لوجه الله، وأن يكون صوابا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يتوسل إلى الله بحبه لأصحاب رسول الله. وهنا نقف وقفات حول ما يجب اعتقاده نحو الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. الوقفة الأولى ما ذكره المصنف هنا، وهو وجوب ماذا؟ حبهم ومحبتهم. فحبهم لحبنا لرسول الله ولمنزلته من الإسلام، ولأنهم خير القرون، فنحبهم حبا جما، ونتوسل إلى الله بحبهم، نتوسل إلى الله بمحبتهم. وهذا جائز، كما لو قلت: اللهم إني أسألك بأني أحب أصحاب رسولك، وأسألك باتباع لنبيك وحبي لنبيك وحبي لأصحاب نبيك، وأسألك بحبي للصالحين. فرق بين أن تقول أسألك بحق الصالحين أو أن تقول بحب من؟ بحبي للصالحين. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين يعني ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر منهما: وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. وذكر في السبعة الذين يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. إذن أولا محبتهم، يجب أن نحبهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب من؟ حب الأنصار. وآية النفاق بغض الأنصار. وإذا كان الأنصار الذين هم في الدرجة الثانية بعد المهاجرين متعين وحبهم إيمان، فكذلك حب سائر الصحابة ولا سيما المهاجرين من باب أولى وأحرى. الوقفة الثانية: يجب أن نعتقد أنهم أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أنا مضطر أن أختصر بعض القضايا. الأمر الثالث أن نعتقد عدالتهم، كلهم عدول بدون استثناء. طبعا هم غير معصومين كغيرهم عدا الأنبياء، العصمة لمن؟ للأنبياء. لكن نعتقد عدالتهم، نعتقد عدالتهم حتى وإن بدر من بعضهم ما بدر، بدر من أخطاء، فإن ذلك مغفور لهم بإذن الله. فنعتقد أنهم جميع أنهم جميعا ماذا؟ عدول. الأمر الرابع، ها؟ الرابع نعتقد أنهم هم أهل الفضل العظيم الذين يجب الترضي عنهم، وهذا الأمر خصهم الله به. فالسنة أن الترضي يكون عن من؟ عن الصحابة. من عداهم من المسلمين من نترحم عليه، لكن الترضي وإن توسع بعض الناس، لكن الصحيح أن الترضي خاص بالصحابة. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وغير ذلك من الآيات والأحاديث الواردة في وجوب الترضي عنهم، وهذا خاص بهم دون غيرهم. الأمر الخامس أن نواليهم ونناصرهم ونعادي من يعاديهم ونوالي من يواليهم، لأن موالاتهم واجب على كل مسلم، موالاتهم تواجب على كل مسلم. الأمر السادس نعتقد أنهم كلهم يعني بدون استثناء كلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قال: وددت أنني رأيت إخواني، قال: ألسنا إخوانك رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي وإنما إخوان الذين لم أرهم بعد. فإذن هم أحباب رسول الله وأصحابه، فيجب اعتقاد ذلك، وهم من رأى النبي صلى من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة ومات على ذلك حتى ولو تخللته ردة إذا عاد إلى دين الله سبحانه وتعالى. الأمر السابع وجوب الذب عنهم وذكرهم بالجميل، وجوب ذكرهم بالجميل، لا بد أن نذكرهم بكل ثناء وجميل وحب ومحبة خالصة لهم في الله عز وجل، كما ذكرهم الله في كتابه. ما دام الله قد أثنى عليهم في كتابه فكيف لا نثني عليهم نحن؟ وهل استثني منهم أحد؟ محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فهذه تشمل جميع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. الأمر الثامن أن نعتقد أنهم وإن كانوا أفضل الأمة بعد النبي، إلا أنهم فيما بينهم لا شك أنهم يتفاضلون، لا شك أنهم ماذا؟ يتفاضلون. فأفضلهم الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان، ثم علي، وسنأتي إلى تفصيل ذلك عند ذكر البيت الذي بعده. وكذلك يعني بعد هذا أفضلهم بعد الخلفاء الأربعة أهل المهاجرون من أهل بدر، ثم المهاجرون من ثم الأنصار من أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم من أسلم من قبل الفتح، ثم من أسلم من بعد الفتح. طبعا قبل هذا لعلي نسيت أن نقول بعد الخلفاء الراشدين أفضلهم العشر المبشرون بالجنة، العشر المبشرون بالجنة، وسأذكر حديثهم فيما بعد إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأمر كم؟ الأمر التاسع وجوب الكف عما شجر بينهم، وجوب الكف عما شجر بينهم. لا يجوز الخوض في الأحداث التي جرت بين الصحابة والتي أثارها اليهود والمنافقون من أمثال عبد الله بن سبأ ولذلك ستسمعون كلاما عن علي رضي الله عنه في هذه المسألة. المهم وجوب الكف عما شجر بينهم. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله عندما سئل عن ما جرى بين علي ومعاوية وما بين علي والزبير وطلحة، قال أولئك قوم ماذا؟ من يكمل؟ طهر الله أيدينا وسيوفنا من دمائهم فلنطهر ألسنتنا من أعراضهم، فلنطهر ألسنتنا من أعراضهم. لا تقديم أقوالهم على أقوال من سواهم فيما لا نص فيه أو فيما لم يكن فيه نص واضح. نقدم أقوال من؟ أقوال الصحابة رضوان الله عليهم، سواء في فهم القرآن، في فهم السنة، في كل شيء. نقدم أقوال الصحابة فيما لا نص فيه، أما إذا جاء النص فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا من؟ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور العشرة أود أن تحفظوها حفظا جيدا، ويعني تعلموها أولادكم أن يقفوا هذا الموقف نحو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حب الصحابة كلهم لي مذهب، وحب ذوي القربى ومودة القربى بها أتوسل. ذوي القربى هم آل البيت، آل البيت هم آل علي وآل العباس وآل بني هاشم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يسمون أهل البيت. والصحيح إدخال أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آله وفي أنهم من ذوي القربى. فحبهم عبادة يتوسل بها إلى الله، عبادة يتوسل بها إلى الله سبحانه وتعالى. وحب ذوي القرب ومودة القربى بها أتوسل، يعني أتوسل بها إلى الله كما توسلوا بحب الصحابة أجمعين، أتوسل بحب الصالحين من آل البيت وما وهم. وهذا أمر أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، أوصيكم أو أنشدكم الله في أهل بيتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وليس معنى ذلك أن نغلو فيهم كما تفعل بعض الطوائف، أو نجفوهم كما تفعل بعض الطوائف الأخرى. فأهل السنة في على مسلكين، على مسلك واحد بين طائفتين ضالتين، الذين يغلون فيهم ويؤلهونهم، والطائفة الأخرى التي تجفوهم وهي الخوارج وتنال منهم، وهم قتلة علي رضي الله عنه. هذا ما يجب اعتقاده تجاه آل الصحابة وآل البيت. تفضل. رحمه الله لكلهم قلب على وفضائل، لكنما صدق منهم أفضل. ولكل أحد البيت ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. ولكلهم عدل قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. لماذا قلنا الصديق؟ ليست لكن ترفع تنصب الاسم وتنصب الخبر، من يجيب؟ أحسنت، دخلت عليها ما الكافة، ما مثل إنما ولكنما، يسمونها كافة وإيش ومكفوفة. لكنما الصديق منهم، يقول إن جميع الصحابة لهم فضل، ومن فضائلهم ما العشر نقاط التي ذكرتها لكم فلا نكررها، لكن أعلاهم فضلا هو الصديق أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. ولعلي أذكر حديثا واحدا في أو نصا أو نصين في فضل كل واحد منهم. أبو بكر هو أفضلهم، قال رسول الله أولا هو من نزلت عليه فيه قوله تعالى إلا ابتغاء وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وذكره في الغار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما جاء في فضله من الأحاديث ما طلعت الشمس على أفضل من أبي بكر، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عند المرأة جاءته المرأة: أرأيت إن لم أجدك؟ قال: ائت من؟ أبا بكر. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وهو الخليفة الأول الذي أجمعت الأمة على خلافته رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ الله من أبغضه وقله. يليه من؟ عمر بن الخطاب، عمر الفاروق، الذي كثيرا ما نزل القرآن موافقا لرأيه كقضية الأسارة وقضية الحجاب وقضية الخمر وغيرها من المسائل التي كان فيها عمر يوافق رأيه ما جاء في القرآن. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضله: اللهم انصر الإسلام بأحد العمرين، فكان الذي أسلم هو عمر بن الخطاب. قوله صلى الله عليه وسلم: ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره. ثم يليهما، طبعا قبل هذا بإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين أن أبا بكر وعمر أفضل الناس بعد الأنبياء، ليس على الصحابة فقط، انتبهتم؟ أفضل الناس بعد الأنبياء. ما الدليل؟ حد يجيب بسرعة؟ أحسنت، أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة عدا الأنبياء، عدا الأنبياء، فهما سيدا كهول الجنة، إذن أفضل من جميع الذين يدخلون الجنة بعد من؟ بعد الأنبياء، بعد الأنبياء. ثالثا، ثالثهم عثمان بن عفان ذو النورين، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم لما جهز جيش الأسرة. وذكر صلى الله عليه وسلم أنه تستحي منه من؟ الملائكة. وبشره بالجنة على فتنة أو بلوى تصيبه رضي الله عنه. وقال: لو كان عند، ولما توفيت زوجتاه واحدة تلو الأخرى ابنتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لو كان عندنا ابنة ثالثة لزوجناكها يا عثمان. ولذلك يلقب بذي النورين رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ الله من أبغضه وأقله. يأتي في الدرجة الرابعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الخليفة الرابع، أول من أسلم من الصبيان، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الرابع، والذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: إنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال فيه: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى عليه السلام؟ وعده صلى الله عليه وسلم من العشرة المبشرين بالجنة. ثم بقية العشرة، قال صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة، وسعيد بن زيد ابن نفيل في الجنة. فالعشرة أيضا يأتون في مقدمة من يفضلون من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ثم هنا نقطة أعلق فيما يتعلق بها فيما يتعلق بالصحابة، وهو أن الطعن فيهم طعن في ماذا؟ في الدين كله، في الإسلام، وكأنه لم يكن. لذلك يقول ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى، أو ابن أبي حاتم نقل عن أبيه أن الطعن في الصحابة طعن في الإسلام، لأنهم لما لم يؤمنوا بديننا طعنوا في ماذا؟ في شهودنا. من هم شهودنا؟ أصحاب رسول الله الذين شهدوا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الطعن فيهم طعن في الإسلام كله، لأنهم نقلت هذا الدين وحملته، والذين أوصلوه إلينا بكل صدق وأمانة وإخلاص. أود أن تضموا للعشرة نقطة أخرى، للعشرة الأمور، أنهم جميعا في الجنة في أصح أقوال أهل العلم. ما الدليل؟ ها؟ آية الحديدة سنت. ماذا؟ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. الحسنى الجنة، فهم موعودون بالجنة، فلذلك لا نستثني أحدا منهم. بل من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الفرد من الصحابة أفضل من جميع من جاء بعدهم، ولو عمل أولئك أعمالا أكثر من عمله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا، والذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. فضل الشيخ. قال رحمه الله: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. اللي مكتوب عنده القديم يغيرها، في بعض النسخ من النسخ مكتوب ليش القديم، وهذا لا يمكن أن يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن القديم ليس من أسماء الله الحسنى. والقديم وقول من القرآن قديم يقول هذا نفاة الكلام ودعوى أنه مخلوق، أنه مخلوق، فلا يقال إنه قديم، وإنما يقال الكريم. والله عز وجل يقول: إنه لقرآن ماذا؟ كريم، في كتاب مكنون. إذن لا يقال القديم، لأن القدم لا يلزم أن يكون قديم من كل وجه، بل قد يكون قديما تقدمه ماذا؟ حدوث، كما قال الله تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. إذن وأقول في القرآن ماذا؟ ما دلت عليه، ما جاءت به آياته. ما هو الذي جاءت به آياته؟ أن القرآن ماذا؟ كلام الله منزل غير مخلوق. لو قال لنا قائل: كلام الله واضح ومنزل واضح عليها أدلة، لكن لماذا أضفنا غير مخلوق؟ لما ظهرت الفراق الضالة من الجهمية والمعتزلة ومن سلك مسلكهم، فقالوا إن القرآن مخلوق، فقالوا إن القرآن مخلوق. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله لفظه ومعناه، تكلم به حقيقة، سمعه جبريل من الله عز وجل حقيقة، سمعه بحرف وصوت، نزل به الروح الأمين على قلب محمد، أنزله الله على رسوله وهو غير مخلوق، سواء كتب في المصاحف أو تلي بالألسن أو حفظ في الصدور. يمكن أن نفقطها إلى ثمان نقاط حتى نكون يعني تكون أوضح. النقطة الأولى أن القرآن كلام الله لفظه ومعناه. لماذا قلنا لفظه ومعناه؟ لأنه سيأتينا من يقول إنه كلام الله النفسي ولم يتكلم به باللفظ. ثانيا أنه كلام الله حقيقة لا مجازا، كلام الله حقيقة لا مجازا. ثالثا أن جبريل سمعه من الله عز وجل مباشرة، ولا نقول إنه أخذه من اللوح المحفوظ كما يدعون. رابعا والخامسا، رابعا أنه منزل غير مخلوق. وقلت لكم اضطررنا إلى إضافة غير مخلوق لما وجد من يزعم خلاف ذلك. خامسا أن القرآن المتلو بالألسن هو كلام الله. سادسا أن القرآن المكتوب في المصاحف هو كلام الله. سابعا أن القرآن المحفوظ في الصدور هو كلام الله. أخيرا الورق والمداد مخلوقان كما قال ابن القيم، ومداده والرق مخلوقان، يعني الحبر والأوراق هذه مخلوقة، وما عدا ذلك هو غير مخلوق. سواء فقدت بهذه الطريقة الثمان النقاط أو قلت هو كلام الله لفظه ومعناه المنزل سمعه جبريل من النبي من الله تبارك وتعالى ونزل به على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وسمعه جبريل بحرف أو صوت من الله تعالى، سواء كتب في المصاحف وهو غير مخلوق، سواء كتب في المصاحف أو حفظ في الصدور أو تلي بالألسن، أيا ما كان فهو كلام الله سبحانه وتعالى. لعلنا نضيف على الأمر الثامن، نضيف خامسا أو سادسا، أن لا رابعا، أن جبريل سمعه بحرف وصوت، لأن بعضهم يقول سمعه لكن لا بحرف ولا بصوت، وهذا هذه من التأويلات التي وقع فيها كثير من الناس، أن جبريل سمعه من الله حرف بحرف وصوت. ولذلك رد الإمام السجزي من تلاميذ الإمام أحمد على من أنكر الحرف والصوت بكتاب خاص. الذين قالوا إن القرآن مخلوق لن نعرض لشبههم كثيرا لأن الوقت ضيق، لكن نقول مما استدلوا به زورا وبهتانا قول الله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء. خالد؟ لا ما هو في خالد؟ لا خالد ما هو في؟ نادي ولا نادي أحمد؟ ولا بس كل الشيخ؟ نعم كل الشيخ شبندر موجود. إذا في شاي أخضر حاط بدون سكر، بدون سكر حاط. الحمد لله. قلنا استدلوا زورا وبهتانا بقول الله تعالى الله خالق كل شيء. طيب من العجائب وما أكثر العجائب أنهم في هذا الاستدلال جعلوا ما ليس مخلوقا ماذا؟ مخلوقا، بينما في موطن آخر جعلوا المخلوق غير مخلوق. من يفسر لي هذه المسألة بسرعة؟ سم؟ أيوة، القرآن الذي هو كلام الله غير مخلوق فجعله مخلوقا وأدخلوه في عموم كل في قوله تعالى الله خالق كل شيء. طيب والثاني، الفقرة الثانية ها؟ أحسنتم، لأنهم قالوا إن الله لم يخلق أفعال العباد، والله تبارك وتعالى يقول والله خلقكم وما تعملون، فهؤلاء جعلوا ما ليس مخلوقا مخلوقا وهو كلام الله وصفته، وجعلوا المخلوق غير مخلوق في إخراجهم أعمال العباد من أن تكون مخلوقة لله تعالى، فأشبهوا المجوس حيث أثبتوا خالقين، الله خالق الإنسان والإنسان خالق ماذا؟ فعله. وهذا وجه شبههم لما جاء الحديث القدرية مجوس هذه الأمة، ما وجه الشبه بينهم وبين المجوس؟ المجوس أثبتوا خالقين، خالق الخير وهو النور، خالق الشر وهو الظلمة. القدرية أثبتوا خالقين، الله خالق العبد والعبد خالق فعله. أعني القدرية يعني ليسوا نفاة العلم، نفاة العلم كفار لا يحتاجون إلى مناقشة، لكن أعني القدرية المعتزلة، القدرية معتزلة الذين جعلوا ما كان مخلوقا غير مخلوق وما كان غير مخلوق مخلوقا. أما استدلالهم بعموم كل فهذا مردود، فإن كل ينظر إليه بحسب ما يقتضيه السياق، بحسب ما يقتضيه ماذا؟ السياق. فمثلا قول الله تعالى، الله مثل قول الله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، هل دمرت الريح ريح عاد السماوات والأرض والجبال؟ لا، إنما دمرت كل شيء أراد الله تدميره أو ما كان قابلا للتدمير. وقوله تعالى في ملكة سبأ وأوتيت من كل شيء، هل هي أوتيت من كل شيء في هذه الحياة؟ لا، أوتيت من كل شيء مما يؤتاه ملوك الأرض، مما يؤتاه ملوك الأرض. إذن هذا هو الرد عليهم باستدلالهم بالآية، ولكن لن نتوسع في شبههم الأخرى نظرا لضيق الوقت. إذن عقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله المنزل غير مخلوق، سمعه جبريل ونزل به إلى الرسول بحرف وصوت، سواء تلي في المصاحف، سواء كتب في المصاحف أو تلي بالألسن أو حفظ في الصدور، وإنما الرق والمداد مخلوقان. تفضل. وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. وأقول قال الله جل جلاله وأقول قال الله قال رسوله ويقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول، يعني أعتقد أن الله أن أعتقد ما جاء في كتاب الله عز وجل وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا أتأول ذلك بغير ما دل عليه القرآن وبغير ما دلت عليه السنة المطهرة. هذا هو خلاصة معنى البيت، بمعنى أنني أقف عند حدود القرآن والسنة، لا أؤول ولا أكيف ولا أمثل ولا أشبه ولا أعطل ولا أكيف. ومن هنا قال السلف إن ما جاء في القرآن من الأسماء والصفات لا يؤول ولا يكيف من غير تكييف ولا تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، على حد قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. وجميع آيات الصفات أمروها حقا كما نقل الطراز الأول. وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما قال الطراز الأول. ما جاء من الأسماء والصفات في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بين رحمه الله أنه يمرها كما جاءت من غير تغيير ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل ولا تشبيه، كما قال الطراز الأول أي كما قال الصحابة ومن تبعهم بإحسان الذين وقفوا عند نصوص القرآن والسنة فيثبتون ما أثبت الله لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، على حد قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويراعى في إثبات الصفات ثلاثة أمور أسس لا بد من فهمها. الأمر الأول إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على نحو ما ذكرنا من غير تحريف ولا تعطيل إلى آخره. الثاني نفي ما نفى الله عن نفسه من التعب واللغوب والإعياء وما إلى ذلك، كما قال تعالى وما مسنا من لغوب، وكما قال تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، وكما قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ونحو ذلك، أن ينفون عنه ما نفى عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن لا يدخلون في ذلك شيئا من التأويل أو التكييف، يحيلون علم الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى، يعني الوقوف عند النص وعدم تكييفه. الأمر الثالث عدم التشبيه والتمثيل، عدم التشبيه والتمثيل، فلا بد، وعدم إدراك الكيفية والكن، فلا بد من مراعاة ذلك عند إثبات الصفات. نضرب لذلك مثلا، قال الله تبارك وتعالى يد الله فوق أيديهم، وفي الآية الأخرى بل يداه مبسوطتان، نثبت لله صفة اليدين، صفة اليدين على ما يليق بجلاله وعظمته، لا نؤول ذلك بالقدرة ولا بالنعمة ولا بالقوة ولا شيء من ذلك كما يعتقده أولئك المؤولة. فنقول اليدان معلومتان، صفتان معلومتان لله، والكيف أي تكيفهما مجهول، والإيمان بهما واجب، والسؤال عن كيفيتهما بدعة، كما قال الإمام مالك رحمه الله في الاستواء، عندما جاءه رجل وقال له الرحمن العرش استوى فكيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ثم أمره أمر به فأخرج من مجلسه. وهذا يدل على قوة السلف في التعامل مع المبتدعة، لا سيما إذا ظهر خطرهم على الناس، فلا بد أن نمرها كما جاءت. قال مجموعة منهم الإمام مالك ومسروق ومكحول والأوزاعي وغيرهم، قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف، يعني أمروها كما جاءت، كما جاءت في القرآن الكريم وكما فهمها السلف بلا كيف، دون أن تعتر، ليس معنى ذلك أنه ليس لها كيف، هي لها كيف ولكن لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم الكيفية إلا الله تبارك وتعالى. فلذلك تمر كما جاءت بلا كيف، كما قال الصحابة والتابعون والتابعون لهم بإحسان، لا يتجاوز القرآن والحديث، كما قال الإمام أحمد نصف الله بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث، لا يتجاوز القرآن والحديث، وهذا يجب أن يطرد في جميع الصفات. نعم. قال رحمه الله وأرد عهدتها إلى نقائها وأصونها عن كل ما يتخيل، وأرد عهدتها إلى نقائها وأصونها عن كل ما يتخيل، يعني الذين نقلوها لنا سواء في الكتاب أو في السنة نرد عهدة فهمها إليهم كما فهموها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أتأولها ولا أقول فيها ما لا ينبغي، ولا أفهم منها لا تشبيها ولا تأويلا ولا تعطيلا ولا تكييفا ولا تأويلا ولا تمثيل، هذا هو المراد. أردها إلى نقالها، من هم نقالها؟ أولا الصحابة، ثم التابعون، ثم من جاء بعدهم ممن تبعهم بإحسان، فهم الذين لم يتكلموا فيها بهذا التأويل الذي تكلم فيه المتأخرون من الجهمية والمعتزلة ومن سار في ركابهم، يعني كل ما هنالك أنه يعني أثبتوها كما هو كما أراد الله سبحانه وتعالى، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب أن نتنبه لذلك وألا نقلد أولئك المؤولة الذين تأويلهم خطير يفضي بأصحابه إلى مزالق لا تحمد عقباها. والمقصود أننا يعني نمرها كما جاءت ونترك تأويلها ونمرها كما مرها الصحابة رضوان الله عليهم. الصحابة طيلة عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل علمتم أن أحدا منهم قال اليد بمعنى القدرة، أو الاستواء بمعنى الاستيلاء، أو المجيء بمعنى مجيء الأمر، أو مجيء الملائكة، أو مجيء الرحمة؟ لما لم يقولوا ذلك؟ ولذلك عندما يقول أحدهم في عقد الأشعر وفقه مالكي وفي طريقة الجنيد السالكي، هذه طوام ثلاث فوق بعض، لأنه لم يوافق الأشعري ولا الإمام مالكا، لا الإمام الأشعري ولا الإمام مالكا ولا الجنيد، فهو يقول إنه في العقيدة على مذهب الأشعري. هل الأشعري لا يعرف الفقه مثلا ولا يعرف السلوك؟ يقول إنه في العقيدة على مذهب الأشعري. طيب وعندما قال وفقه مالكي، هل مالك لا يعرف العقيدة؟ وفي طريقة الجنيد السالكي من ناحية السلوك، هل الجنيد إذا كان يعرف السلوك فإنه لا يعرف العقيدة أو لا يعرف الفقه؟ علينا النعي، يجب أن نفهم بخطورة هذا النظم من بدايته. ولذلك تجد على بعض القبور يكتبون فلان ابن فلان الكذا عقيدة، الكذا شريعة، شريعة الكذا طريقة. فإذا نتنبه بخطورة مثل هذا المسلك الخطير. فعقيدة الأشعري وعقيدة مالك وعقيدة الجنيد هي واحدة، هي إثبات توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته. اقرأ البيت مرة أخرى، البيت الأخير. وأرد عهدتها إيمان قائها وأصونها عن كل ما يتخيل، أصونها عن كل ما يتخيل من أهل التعطيل أو أهل التأويل أو أهل التكييف أو أهل التشبيه أو أهل التحريف، مع أن الكل من هؤلاء مشبهة. جميع هذه الفرق سواء الجهمية أو المعتزلة أو من أثبت البعض وأول البعض الآخر، كل هؤلاء مشبهة. كيف قلنا إنهم مشبهة وهم يقول نحن فررنا من التشبيه؟ من يجيب؟ نعم، نعم، لأنهم أول ما أثبتوا التشبيه لما قال الرحمن على العرش استوى قالوا كيف يستوي؟ هنا وقف حمار الشيخ في العقبة، ما كما يقول العوام بالت حمارتهم يعني خلاص. طيب وش نسوي؟ قالوا لا، نؤول الاستواء بمعنى الاستيلاء. طيب نسألكم سؤال يا مساكين، هل غالبه أحد حتى استولى عليه؟ هل صارعه أحد حتى تغلب عليه؟ إذن يلزمكم فيما قلتم نظير ما فررتم منه فيما تركتم، أليس كذلك؟ ولذلك يقال للذين أثبتوا بعض الصفات وأولوا البعض الآخر أنتم متناقضون، لستم مع المعتزلة والجهمية ولا مع أهل السنة، فأصبحتم كما يقول العوام مثل معيد الإيش القريتين، لا راح بعيد في قرية وما ولم يلحق بالقرية الأخرى، لا بقي في قريتي فيعيد معهم ولا وصل القرية التي يريدها حتى يعيد معهم. فهؤلاء تناقضوا. طيب أضرب مثال لهذا التناقض. عندما يدعون أنهم يثبتون السمع والبصر، مع أن إثباتهم للسمع والبصر محل نظرهم، يقولون البصر إدراك الإيش؟ المبصرات، والسمع إدراك المسموعات. ما يقولون يبصر يبصر ويسمع حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته. لكن تنزلنا معهم، أثبتتم السمع والبصر. لماذا؟ قالوا لأن العقل أثبت ذلك. طيب العقل الذي يثبت السمع والبصر لما لا يثبت، والعلم لما لا يثبت الضحك والرضا والمجيء والنزول والاستواء؟ هذا تفريق بين ماذا؟ بين المتماثلات، تفريق بين المتماثلات. ولذلك ناقشهم شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية مناقشة ما عليها من مزيد، مناقشة ما عليها من مزيد. إن قالوا نحن أثبتنا الصفات السبع لأن الفعل الحادث دل على الإرادة، والإرادة دلت على القدرة، والقدرة دلت على وفعل والإحكام دل على العلم، ولا يتصور عالم سميع بصير إلا وهو ماذا؟ إلا وهو متكلم ونعم يعني أيضا مع أنه لا يثبتون الكلام لكن يقولون هذا، إلا وهو متكلم وهو حي وهو عليم إلى آخره. طيب العقل أثبت ذلك. طيب لماذا نفيتم على سبيل المثال الرحمة أو الرضا؟ قالوا لأن أو الغضب، خلينا في الغضب. قالوا الغضب غليان دم القلب، والرحمة رقة في القلب، والرضا رقة في القلب عند الإنسان. لذلك هم أول ما فهموا من صفات الله عز وجل ماذا؟ هو التشبيه. قلنا أيضا والسمع يتطلب ماذا؟ أذن وصماخ ودماغ وأذين، أذن وسطى وإلى آخره، وأعصاب إلى آخره، أليس كذلك؟ ها؟ فما هذا التناقض؟ وكذلك نقول إن يعني إن إن إن إثباتكم مثلا للحياة تتطلب روح وكذا ودماء وعروق، والله منزه عن ذلك، فنزهوا كذلك في الصفات الأخرى. كما تقول حياة تليق بجلاله وعظمته، وعلم يليق بجلاله وعظمته، إذن قولوا ورضا ورحمة ومجيء وفرح وإلى آخره يتليق بجلاله وعظمته، وإلا فأنتم تفرقون بين المتماثلات. واضح؟ تفضل. قال رحمه الله: قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. قبحا لمن ترك القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. رد على فرقة مشهورة هي أقرب الفرق إلى أهل السنة والجماعة في بعض المسائل، لكنهم وقعوا في هذا التأويل، وهو تأويل صفة الكلام بأنه المعنى القائم بإيش؟ بالنفس. المعنى القائم بالنفس. طيب عندنا سؤال هنا، عندما تقول المعنى القائم بالنفس وتنفون عن الله الكلام، أليس ذلك يلزم منه على كلامكم أن الله عاجز عن الكلام؟ وإذا قلتم إن القرآن عبارة أو حكاية عن كلام الله، من الذي عبر عنه أو حكى عنه؟ أهو جبريل أم محمد أم من؟ فهذا كلام فارغ. وهل يسمى الكلام الكامن في النفس كلاما في اللغة العربية؟ ها؟ لا يسمى كلام. الآن عندما يعني تحدثك نفسك بشيء ولم تطلع عليه أحدا، هل يقال إنك تكلمت؟ لا والله لا يمكن يقال أنك تكلمت. طيب ما دليلكم على هذا الكلام؟ قالوا دليلنا بيت شعري للأخطل. طيب ماذا يقول الأخطل؟ قالوا يقول إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الكلام دليلا. جعل اللسان على الكلام دليلا، على الفؤاد دليلا. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد وعلى الكلام دليلا. هو البيت صحته ليست هكذا، بعدين أبين لكم صحة النطق بالبيت. ماذا تعنون؟ قالوا إن الكلام لا يطلق على إلا على ما هو كامن في الفؤاد الذي لم ينطق به الإنسان، لكن اللسان جعل دليلا على ما كان كامنا في ماذا؟ في الفؤاد، على ما كان كامنا في الفؤاد. ولا يسمى كلام اللسان كلاما، وإنما الكلام هو الكلام الذي في داخل الفؤاد. ومقتضى ذلك أن نقول الأخرس متكلم، والمتكلم ماذا؟ أخرس. وهذا الاستدلال مردود من عدة وجوه. الوجه الأول أن هذا البيت لا يوجد في دواوين من؟ الأخطل. نقول ثبت العرش ثم انقش. ثانيا أن الذي جاء في بعض الكتب هو إن الكلام إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على البيان دليلا، وليس إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. تصويب البيت الصحيح إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد على البيان دليلا. صحيح البيان أول ما يبدأ فكرة أين يكون؟ في القلب، قبل أن ينطق به صاحبه. هل يسمى كلاما؟ لا يسمى كلاما بحال من الأحوال، فالثابت غير ذلك. ثالثا أن نصران أن الأخطل نصراني، حتى لو سلمنا لكم بالبيت الأول، النصارى يرون أن الكلام هو الكلام النفسي، وبذلك ولذلك يسمون عيسى كلمة الله، وفيها اتحاد اللاهوت بالناسوت، اتحد اللاهوت بالناسوت فجاء عيسى عليه السلام. ما الفرق بين تعريفهم لكلمة الله وتعريف أهل السنة؟ أهل السنة بما يفسرون وكلمته ألقاها، أحسنتم، كن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالكلام هنا المقصود كن. النصارى يقولون عيسى هو عين إيش؟ عين الكلمة، وبالتالي فإنه اتحد اللاهوت بالناسوت، إذن هو جزء من الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك قالوا بالتثليث، وقالوا بأن الله بأن عيسى ابن الله، أو إنه ثالث ثلاثة، أو أنه الآلهة تتكون من ثلاثة أمور، يعني الأب والابن والروح القدس، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الأمر الرابع مما يرد به عليهم، نسأل سؤال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز الأمة ماذا؟ ما حدثت بها أنفسها، ما لم تتكلم بها وتعمل. عندي سؤال الآن، لو أن إنسان حصلت الوسوسة في الصلاة حدثته نفسه بشيء هل تبطل صلاته؟ ها؟ لا تبطل بإجماع المسلمين لا تبطل. متى تبطل؟ لو أنه تكلم، إذا تكلم بطلت صلاته. فلذلك هذا القول مردود، ولذلك رد عليهم الشيخ بقوله قبحا لمن ترك القرآن وراءه، ترك القرآن والسنة في صفات الله عز وجل، واستدل ببيت رجل نصراني لا يصح من السكر يقال له من الأخطل، وإذا استدل يقول قال الأخطلي الأخطل، يعني لا يقول قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يقول قال الأخطل. فأي دليل في هذا البيت المزيف؟ أي دليل؟ يعني سبحان الله، المعتزلة قد يكونون على ضلالهم يعني أحسن منهم فهما، هم حرفوا القرآن، القرآن حرفوه، لكن هؤلاء تركوا القرآن كله. يعني القرآن قالوا دليل أن القرآن مخلوق، قول الله تعالى الله خالق كل شيء. أما هؤلاء المغفلون ماذا يقولون؟ يقول الدليل ماذا؟ الدليل قول الأخطل. فصاروا يعني لا معل في العير ولا في النفير كما يقال. فقبحا لمن ترك القرآن وترك السنة، وإذا استدل يستدل ببيت الأخطل النصراني. تفضل. قال رحمه الله: والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزلون. والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزلون. اشتمل هذا البيت على مسألتين عظيمتين. المسألة الأولى رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، والمسألة الثانية نزول الرب سبحانه وتعالى من السماء الدنيا إلى السماء الدنيا في كل ليلة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. أما المسألة الأولى فهي مسألة الرؤية، أنكرها أربع طوائف: الخوارج والمعتزلة والجهمية والباطنية، وإذا أردت الترتيب الجهمية ثم الخوارج ثم المعتزلة ثم الباطنية. فهؤلاء هم ثم الرافضة عفوا باطنية الرافضة. إذن هؤلاء كلهم أنكروا ماذا؟ رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وعقيدتهم هذه مخالفة لماذا؟ للكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة. فمن الأدلة من الكتاب قول الله سبحانه وتعالى، دل على رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، قول الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الأولى بالضاد والثانية بالضاء أخت الطاء. وجه الاستدلال بهذه الآية من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن الله عز وجل عبر بالوجوه التي هي محل العينين، والنظر إنما يكون بماذا؟ بالعينين. ففي قوله وجوه يومئذ ناظرة ناظرة إلى ربها ناظرة، التعبير بالوجوه التي هي محل العينين دليل على أن المراد النظر إلى وجه الله الكريم حقيقة لا مجازا. وجه الاستدلال الثاني أن الله عد النظر بإلى، فقال ماذا؟ إلى ربها ناظرة. ونظر إذا عديت بإلى تدل على نظر العين، وإذا عديت بفي تدل على التفكر والاعتبار، كما في قول الله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. وإذا عديت بنفسها بدون حرف كان المقصود التمهل والانتظار، كما قال الله تعالى حكاية عن المنافقين: انظرونا نقتبس من نوركم، أي أمهلونا، أي أمهلونا. الدليل الثالث: خلو السياق عن قرينة تصرفه عن النظر الحقيقي إلى أي نظر آخر. فليست هناك قرينة في الآية تصرفه عن ظاهره: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يوم القيامة. من الأدلة أيضا قول الله تعالى: ولدينا مزيد. فقد أجمع المفسرون على أن المزيد في سورة قاف هو ماذا؟ هو النظر إلى وجه الله الكريم، ونقل هذا عن غير واحد من السلف. من ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أجمع المفسرون على أن المقصود بالزيادة ماذا؟ النظر إلى وجه الله الكريم. بل فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى الإمام مسلم عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى لأهل الجنة: يا أهل الجنة إن لكم موعدا سوف ننجزكم. فيقولون: يا ربنا، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تجرنا من النار؟ قال: بلى، إن لكم موعدا سننجزكم، فيكشف الحجاب فينظرون إليه فيرون أنه أفضل نعيم، ويرجعون إلى أزواجهم قد ازدادوا حسنا وبهاء. فيقولنا يعني أزواجهم: لقد ازددتم حسن بعدنا حسنا وبهاء. فإذا هذا كله دليل على ثبوت الرؤية. أيضا من أدلة ذلك حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهم جالسون عنده: إنكم ليلة الرابع عشر إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون أو لا تضامون أو لا تضارون أو لا تضارون، رواية مختلفة في رؤيته. أمن استطاع منكم أن لا يغلب على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. ما المقصود بالصلاتين؟ الفجر والعصر. وأحاديث الرؤيا متواترة، رويت عن أكثر من 30 صحابيا، وهو من الأحاديث المتواترة لفظا. استدلوا أيضا على ذلك بقول الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي: إذا كان هؤلاء قد حجبوا عن الله حال السخط فإن المؤمنين يرون ربهم حال الرضا. والأدلة كثيرة في إثبات الرؤية، ولا يتسع الوقت لمناقشة منكري هذه الرؤية. والمسألة الثانية التي اشتمل عليها هذا البيت: إثبات نزول الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، وذلك في كل ليلة، وهو أيضا أحاديث، وهي وحديث النزول أيضا أحاديث ماذا؟ متواترة. قال صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير من الليل، فينادي عباده: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. إذن هذه أدلة واضحة، وقوله كما ترون القمر تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. نظيره قول الله تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة المشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة زجاجة كأنها كوكب دري إلى آخره. فهذا التشبيه قصد به تقريب المعنى وليس المراد تشبيه الرؤية بالرؤية. ولذلك هناك طرفة لعلنا نوقظ بها من جاء من نعاس. أبو تمام معروف بذكائه وقوة فطنته الشاعر، فجاء يمدح المعتصم فقال له إقدام عمر من يكمل في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياسي. إقدام عمر بن معدي كرب في سماحة حاتم في كرم حاتم في حلم الأحنف بن قيس في ذكاء القاضي إيش إياس بن معاوية. أحد الجالسين من أعدائه قال أما زدت على أن شبهت أمير المؤمنين بأجلاف العرب؟ فأطرق قليلا ثم قال لا تنكر ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. رأيتم ذكاء الرجل؟ يعني لا تستغربوا، هذا المثل ليس المراد أنه مثلهم هم، يعني هو جمع كل ما عندهم. ولا تستغربوا الله ضرب مثلا لنوره بالمشكات والنبراس، فهل نوره مثل المشكات والنبراس؟ وإنما المقصود التقريب. فهذا هو ما يتعلق بالنزول والرؤية، وهي ثابتة، وكما قلت لا نستطيع مناقشة المخالفين في سواء القائل أنه ينزل أمره أو أنه، لكن هنا مسألة الذين أثبتوا الرؤية وأنكروا العلو ناقشهم المعتزلة، فرجع بعضهم إلى مذهب المعتزلة قالوا أنتم تتفقون مع أهل السنة في إثبات ماذا؟ الرؤية، مع أنكم تتفقون معنا ضدهم في نفي ماذا؟ في نفي علو الله تبارك وتعالى. ومعلوم أنه لا يمكن تصور مرئي إلا وهو في ماذا؟ في جهة، وأنتم تنكرون الجهة. فرجع البعض إلى مذهب من؟ المعتزلة والعياذ بالله، عندما ألزموهم بهذا الإلزام. نعم تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل بحول الله تعالى وقوته ما تبقى من أبيات لامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنحل. أقر بالميزان والحوض الذي بالحوض والميزان الذي بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. في هذا البيت أمران من ما يقع يوم القيامة، وبدأ بالميزان، والميزان حق دلت عليه الآية، دل عليه الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. فمن الكتاب قول الله سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وقوله جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وقوله جل وعلا فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية، وآيات أخرى كثيرة في هذا الباب. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ومن أدلة الميزان قصة الرجل الذي يجاء به يوم القيامة ويبدو أنه من هذه الأمة، فيجاء به وقد نشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فيقال: أتنكر من هذا شيئا؟ قال فيقول: لا. فظلمتك الملائكة، فيبهت الرجل، ثم يؤتى ببطاقة قد كتبت عليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيقول: يا رب أين هذه البطاقة من هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم اليوم شيئا. ثم توضع البطاقة في كفة وتوضع السجلات 99 في كفة، فتطيش السجلات وتدخل البطاقة فيدخل الجنة. والآيات والأحاديث أيضا في هذا الباب كثيرة. وحديث عقيدة السنة أن الميزان قد توزن به الأعمال والشخص نفسه والصحائف، الأعمال بدليل قضية هذه السجلات، والشخص قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. واقرأوا قول الله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ووزن البطاقة دل عليها حديث البطاقة المتقدم، وأما وزن الأعمال تقدمت، وكذلك وزن السجلات، وكذلك وزن الإنسان. والمعتزلة ومن نهج نهجهم ينكرون الميزان، ويقول: ما هناك إلا موزان الميزان الفوال والبقال، وحري بهؤلاء بأمثال هؤلاء ألا يتبقى من أعمالهم شيء عند الوزن والعياذ بالله. نعم. وكذلك الثاني موضوع الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم مربع طوله مثل عرضه، عدد آنيته كعدد نجوم السماء، فيه يشخب فيه ميزابان من الكوثر، وكذلك عدد وكذلك هو أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأبرد من الثلج. وإنه ليؤتى يأتي أناس ليشربوا يتدافعون إلى الحوض وعليهم آثار الوضوء، فيقول: ربي أمتي أمتي، فيذاد عنه أقوام فيقول: أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا، فيقول: سحقا سحقا لمن غير وبدل. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض ولا يختلجن دونه أقوام، إني لا أعرف يعني يعرفهم بأشكالهم وعليهم آثار الوضوء، فيذادون فيقال: إنهم إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فعلينا أن نجتهد في ماذا؟ في تثقيل هذه الموازين. نعم تفضل. قال رحمه الله: وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فالمسلم الناج وآخر مهمل. ويمد الصراط من فوق جهنم فمسلم ناج وآخر مهمل. من مشاهد يوم القيامة الصراط الذي هو دحض مزلة، وهو أشد أدق من الشعرة وأحد من السيف، ويجوزه النساء ويجوزه الناس على حسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم من يزحف زحفة، ومنهم من يعد عدوة، ومنهم من يصعد تارة ويسقط تارة أخرى، وفي عال في قدمه وبيص نور، وهكذا. ثم إنه بعد ذلك، وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فلما سألت عن ذلك عائشة رضي الله عنها قال لها إنما لما سئل عن ذلك صلى الله عليه وسلم قال: ألا ترون إلى قول الله تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فأرجصح الأقوال أن الآية تعني المرور على الصراط. نعم فضلي. والنار يصلى الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. والنار يصلاها الشقي لحكمة وكذا الجنان وكذا التقي إلى الجنان إلى الجنان إلى الجنان سيدخل. ذكر هنا الجنة والنار، وفي هذا مسألتان. المسألة الأولى: هل هما موجودتان الآن مخلوقتان؟ والمسألة الثانية: هل تفنيان؟ أما المسألة الأولى فعقيدة أهل السنة والجماعة أنهما موجودتان الآن وأنهما مخلوقتان بإجماع أهل السنة والجماعة، خلافا للمعتزلة ومن نهج نهجهم من العقلانيين، حيث زعموا أن وجودها الآن عبث قبل أن يبعث الناس. ومن أدلة وجود الجنة قول الله سبحانه وتعالى: أعدت للمتقين. وقال تعالى: أعدت الذين آمنوا بالله ورسله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأنها طيبة التربة وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومن ذلك ما جاء أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر يعلق يأوي إلى قناديل في الجنة. ومن ذلك ما جاء نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. ومن ذلك ما جاء في نعيم القبر وعذابه ونحو ذلك مما يدل على وجود الجنة الآن وأنها مخلوقة يزيد الله فيها ما يشاء. ومن ذلك حديث من صلى أربعا قبل الظهر وثنتان بعدها وثنتان بعد المغرب وثنتان بعد العشاء وثنتان قبل الفجر بني له بيت في الجنة. وأما النار فمما يدل على وجودها قول الله تعالى: أعدت للكافرين. قوله تعالى: إن جهنم كانت مرصادا. وما شاهده النبي صلى الله عليه وسلم من المشاهدات وليلة الإسراء والمعراج، وما ورد في من عذاب القبر في عذاب القبر، كل هذه أدلة واضحة على أن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان الآن. والحق أنهما لا تفنيان أبدا، خالدين فيها أبدا. ولذلك يقول النبي صلى الله يقول الله عز وجل في الجنة: خالدين فيها أبدا. يقول: خالدينها ما دامت السماوات والأرض. ويقول: أكلها دائم وظلها، وإلى غير ذلك من الآيات. ومما جاء في ذلك من الأحاديث أنه يؤتى بالموت على هيئة كبش فيرفعه الله حتى يراه أهل الجنة وأهل النار فيعرفونه، قالوا: هذا هو الموت. فلما رأوه قال: إذن يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. نعم تفضل يا شيخ. ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. ولكل حي عاقل في قبره قبر عمل يقارن فيه ويسأل. في القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وثبوت نعيم القبر وعذابه أجمع عليه أهل السنة والجماعة، وخالفت فيه المعتزلة وغيرهم من دعاة الضلال. لذلك فإن ودليلهم مادي، أنهم قالوا لو طلعنا على القبور لما وجدنا إلا رفاتا وعظاما، ونسوا أنهم لا يعرفون الروح التي بين جنبيهم، ولا يعرفون الملكين لدين، ولا يرون الملكين لدين عن يمينهم وعن شمائلهم، وهم يؤمنون بذلك، فما الفرق؟ ألا يدعوهم ذلك إلى الإيمان أيضا بأن الجن بعذاب نعيم القبر وعذابه؟ مما يدل على نعيمه قصة حديث البراء بن عازب الطويل، وفيه أنه إذا سئل من ربك ما دينك من نبيك فيجيب، فيفتح له باب من الجنة يأتيه من روحها وريحانها، فيقول ربي أقم الساعة، وإذا كان بخلاف ذلك والعياذ بالله يقول يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه بعد أن لا يجيب من ربك ما دينك من نبيك، فيقول ها ها لا أدري، كنت أقول مثل ما يقول الناس، ثم يضرب بمطرقة من حديد فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين الجن والإنس. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو تسمعون ما أسمع لما ضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وفي رواية لما تدافع لولا أخشى أن لا تتدافنوا لأسمعتكم ما أسمع. والأحاديث والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا. قال تعالى في حق آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فضل هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد يقال. هذا اعتقاد الشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد فينقل. يقول هذه العقيدة عليها الأئمة الأربعة، يعني ما تقدم من تقرير بعض مسائل العقيدة التي تكلم عنها الشيخ هي التي عليها الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وسائر الأئمة أهل السنة والجماعة. فإن كنت قد آمنت بها فأنت على خير يا عبد الله، وإن كان الأمر كذلك فالعياذ بالله، ليس لك نجاة إلا بالإيمان بهذه العقيدة الصحيحة، هذه العقيدة الصحيحة، وليس لك نصيب في الآخرة. نعم. فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. إن اتبعت سبيل المؤمنين من أمثال الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة الهدى والدين فأنت على خير وأنت موفق، وقد هداك الله عز وجل ووفقك. وأما إن حدت عن هذا السبيل فلا عليك معول، يعني لا يسأل عنك ولا يبالي بك الله سبحانه وتعالى أينما هلكت. والله نسأل أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وقد تم الفراغ من التعليق على لامية شيخ الإسلام ابن تيمية في دولة الكويت بحي الفردوس مسجد العلاء بن عقبة في عصر ومغرب يوم الجمعة في اليوم الرابع عشر الثالث عشر من شهر جمادى الآخرة سنة 44,400 وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.